بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرض الخامس: مسح الرجلين، ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبة القدمين. من فروض الوضوء أيضا مسح الرجلين كما دلت عليه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. ما المقصود من الكعبة؟ هناك خلاف في أن المقصود من الكعبين هما العظمان الناتئان البارزان، هنا هذا كعب وهذا كعب آخر في أسفل الساق، هذا يسمى كعب، على النفس الموجود يسمى كعب، في اللغة العربية يطلق عليه اسم الضنبوب، اسمه ضنبوب. ضنبوب. فهل المقصود به الكعبان؟ هل المقصود به هذان الكعبان، أو المقصود به شيء آخر؟ لا، المقصود به العظمان الناتئان. هنا شوف، هذا هنا عظم وهذا عظم هنا آخر، على معقد شراك النعل. يعني الآن لما تلبس النعال وتريد أن تشده، تشد الشراك أو الخيط، أين تشده؟ أين يكون موضع الشد؟ هنا، ها، في هذا المكان. فالمقصود من الكعبين هنا العظمان الناتئان هذا، فالمسح يكون إلى هنا، المسح على القدمين يكون إلى هذين الكعبين أو هذين العظمين الناتئين في معقد شراك النعل، وهما قبة. شوف، هاي تسمى قبة باعتبار شوف ماذا، مرتفعة قليلا، هاي تسمى قبة، قبة قبتا القدم. فأنت الآن مقصود من الكعبين، هذا هو المراد من الكعبة، مسح الرجلين، ويجب مسح القدمين. لكن من أين مسح القدمين؟ من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. المقصود من الكعبين يقول وهما قبة القدمين، فالمقصود هذا، هذه تسمى قبة والرجل الأخرى تسمى قبة، المقصود هذين العظمين لا هذان العظمان. ليس المقصود هذان العظمان؟ ويجوز منكوسا. هنا ما في دليل يدل على أنه يجب البدء من أطراف الأصابع إلى قبة القدمين، إلى قبة القدم. لا، يجوز المسح منكوسا، يجوز المسح بالعكس من القبة إلى أطراف الأصابع، هذا يجوز. نعم. وليس بين رجلين ترتيب، بمعنى إن شئت مسحت قدميك دفعة واحدة، مسحت على قدميك دفعة واحدة، أو قدمت الرجل اليسرى على اليمنى أو قدمت اليمنى على اليسرى، لا ترتيب بينهما، باعتبار أن الدليل ليس ناظرا إلى هذا. فيجوز لك أن تمسح الرجل اليسرى قبل اليمنى، ويجوز لك أن تمسح كليهما على كليهما دفعة واحدة، ويجوز لك أن تقدم اليمنى على اليسرى، لا أشكال. نعم. وإذا قطع بعض مواضع المسح، مسح على ما بقي. رجل إنسان تقطع قدمه أو جزء بعض من قدمه إذا قطعهم، فيمسح على ما تبقى من القدم. أما إذا قطعت كل القدم يسقط فرض المسح. لماذا؟ لفوات الموضع، لفوات المحل، لا يوجد محل، فتكون سالبة بانتفاء الموضوع. نعم. مسح على ما مسح على ما بقي، ما بقي من القدم طبعا. فإن قطع من الكعب، يعني إذا قطع الآن من هنا من الساق سقط خلاص، قطع القدم من هنا سقط، فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم. ويجب المسح على بشرة القدم. لماذا قال يجب على بشرة؟ بشرة القدم أو بشرة القدمين شيء واحد يعني، لأنه في بعض النسخ بشرة القدمين. المقصود أنه لو كان على رجل إنسان هنا على قدم، في بعض الناس له شعر كثيف، بعض الناس عنده شعر كثيف ممكن مثل شعر الرأس على قدمه، هذا هنا كيف يمسح؟ يمسح على البشرة، على الجلد، لا بد من إيصال الماء إلى الجلد، كأنما مثل مسح الرأس. كيف مسح الرأس؟ لا بد من إيصال الماء إلى الجلد، كذلك هنا لا بد من إيصال الماء إلى الجلد. طبعا هذا حسب رأي المحقق، حسب كلام المحقق، هو ما ذكره في مسح الرأس هناك ذكر، قال يجوز المسح هكذا على مقدم الرأس. هنا يبين لنا المقصود من المسح، يعني من هذا الكلام يتبين لنا ماذا أراد من المسح على الرأس. هناك يريد المسح يعني إيصال الماء، إيصال الرطوبة إلى جلدة الرأس، إلى بشرة الرأس، وهنا أيضا على القدمين بقرينة هذا، بقرينة المسح على القدمين، هو يريد إيصال الماء إلى بشرة القدمين، لا بد من إيصال الماء. نعم. ويجب المسح على بشرة القدم. البشرة ما هي؟ الجلد، يعني البشرة على الجلد الظاهر، هذا يسمى بشرة، على بشرة القدم. ولا يجوز على حائل، حائل يعني كيف؟ الحائل بمعنى الحاجز، سواء كان حائلا وحاجزا عاديا مثل الجورب. الآن هل يجوز لك أن تمسح وأنت لابس الجورب؟ ها؟ أو شمشك أو ما شابه ذلك، يسمى الشمشك، شمشك أو أي شمشك، أو شمشك أو الكشمك، لا الشمشك هذا عبارة عن جلد يلبسه أهل العامة ويجوزون المسح عليه، يكون من الجلد، يلبس مثل الجورب مثل الحذاء، يلبس في الشتاء، يلبسونه في الشتاء، هذا يغسلوه في حال الوضوء، يغسلون فوقه أو يمسحون فوقه، عندهم روايات حول هذا الموضوع. نعم. ولا يجوز على حائل، لا يجوز المسح، مسح القدمين على حائل، حائل من خف أو غيره، أو غير الخف مثل الجورب مثل الشمشك وما شابه ذلك، لا يجوز المسح هنا إلا للتقية، في حال التقية أو في حال شيء آخر. الضرورة، الضرورة هي عبارة عن تقية، يعني الحفظ عن المال، التقية أو الضرورة. نعم. فإذا كنت مثلا في مكان وكلهم يمسحون على الجورب ويمسحون على الشمشك، وإذا لم تمسح تقتل أو تصاب بأذى أو تصاب بضرر، لا إشكال حينئذ أن تمسح على هذا الحائل، على هذا الحاجز، أو غيره إلا للتقية أو الضرورة. ضرورة ممكن واحد إذا أراد أن يمسح على قدميه من شدة البرد، ممكن تتجمد قدماه، ممكن يصاب بمرض خطير مثل الجرجرينة أو ما شابه ذلك، ربما تقطع قدمه إذا مسح على ظاهر القدم، فيجوز له حينئذ المسح على الشمشك أو على الجورة أو على الخف. طبعا أهل العامة على الخف عندهم رواية في البخاري في مسألة السفر وفي مسألة سفر أكثر من 3 أيام ثلاثة أيام أو فيما إذا كان هناك برد شديد أو ما شابه، يجوز عندهم المسح على الخف. نعم. أو غيره إلا للتقية أو الضرورة، وإذا إذا زال السبب أعاد الطهارة على قول. بمعنى مو عندنا سبب موجب للمسح على الخف أو على الجورب أو على الشمشك، عندنا هاي الأسباب، عندنا تقية مثلا. طيب في حال التقية وفي حال الضرورة يجوز المسح على هذه المذكورات، على الخف على الجورب يجوز المسح، لكن إذا زالت الضرورة أو إذا زال موضع التقية، لا تقية، لا يوجد التقية بعد، إذا زال هل يجب عليه الوضوء مرة ثانية للصلاة الثانية أو لإعادة الصلاة؟ هناك بحث في مبحث الأجزاء يسمى الأجزاء في بحث الأصول، هل يجب عليه الإعادة أو لا يجب عليه الإعادة؟ يقول هنا إذا زال السبب، أي سبب؟ سبب الموجب، موجب المسح، يعني سبب الذي أوجب المسح على الخف أو على الجورب مثلا، أو إذا زالت التقية، يعني بعبارة أخرى إذا زالت التقية أو زالت الضرورة، ارتفعت الضرورة، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، يجب عليه إعادة الطهارة. وقيل لا تجب، قول آخر يقول لا تجب، يعني لا تجب عليه إعادة الطهارة إلا لحدث، والأول أحوط، أو الأحوط هو الأول، يعني القول الأول أنه يجب عليه إعادة الطهارة. يعني كيف؟ مسح، كان هناك تقية، مسح على الخف أو مسح على الجورب، أو كان هناك ضرورة فمسح على الجورب، لم يمسح على قدميه، صلى، انتهت خلص الصلاة، وقت الصلاة، بعد أن صلى طبعا زالت الضرورة، ارتفعت الضرورة، زال السبب، ارتفع السبب، ثم بعد ذلك أحدث، انتقضت الطهارة الأولى أم لا؟ انتقضت الطهارة الأولى، فإذا انتقضت هل يجوز له أن يتوضأ ويمسح على الخف مثلا أو لا؟ لا، يقول أحوط أنه لا تجب الإعادة، لا تجب الإعادة. نعم. ولا تجب إلا لحدث، يعني فيما إذا أحدث فقط، إذا أحدث تجب الإعادة عليه، أما إذا لم يحدث، ما صار عنده حدث، معناه يكفيه الطهارة الأولى لصلاة ثانية. فهمت الآن كيف؟ يعني مثلا من الأول نعيد عليكم، كان هناك تقية فتوضأ ومسح على قدمه، على على على الخف، مسح على الخف وصلى، دخل وقت الصلاة الثانية، طبعا زالت الضرورة، هل يجب عليه إعادة؟ قيل نعم، والقول الثاني لا، لا تجب عليه الإعادة، وهذا يقول لا تجب عليه الإعادة إلا للحدث، يعني إذا أحدث انتقض وضوءه فيجب عليه الإعادة، لكن القول الأول ما هو؟ القول الأول لا، أعاد الطهارة على قول، وقيل لا تجب، القول الأول ما هو؟ يجب عليه شو؟ أعادة الطهارة، الأول أحوال يجب عليه إعادة الطهارة. إذا انتهى الوقت، إذا هذا كلام حول هذه المسألة، كلام هذا يأتي الآن سوف نذكره فيما بعد، لكن مع ذلك حتى أجيبك على هذا السؤال أبين لك المسألة بهذه الطريقة، أن الإنسان معذور، المكلف معذور في مسحه على الخوف أو وضوئه على غير وضوئنا، على غير الطريقة المعتادة من وضوئنا، يعني بدل ما يمسح غسل رجليه أو بدل ما يغسل ما حاطت عليه الإبهام والوسطى، وصل غسل بكفيه أو غسل ثلاث مرات، المهم أو غسل منكوسا وما شابه ذلك. إذن هنا عذر معذور. تارة نبحث نقول الوقت وسيع، وتارة نقول لا الوقت مضيق. فإذا كان الوقت وسيعا أنه عند الضرورة الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان الحكم عند الضرورة فقط، عند الضرورة فقط. إذا ارتفعت الضرورة هل يصدق عليه أنه مضطر أو لا؟ طيب هنا يقولون رفع الاضطرار. رفع الاضطرار بالنسبة لمن؟ بالنسبة للصلاة التي صلاها على تلك الكيفية، أو رفع الاضطرار بالنسبة للعبادة الآتية، للصلاة الآتية والوقت وسيع. يعني أنت مثلا صلاة الظهر تصليت صلاة الظهر بهذه الكيفية وزال عنك الاضطرار، ماذا بقي؟ بقي عندك صلاة العصر، ما صليت صلاة العصر. أنت الآن كنت متوضئا بهذه الكيفية، مسحت على الخف وصليت صلاة الظهر بهذا الوضوء. يقولون هنا أجزأ، أجزأ عن صلاة الظهر، أجزأ. ليش؟ لأنه في أثناء صلاة الظهر كان معذورا، كان معذورا. لكن يأتي البحث بالنسبة إلى ما تبقى من الصلوات، يعني صلاة العصر أيضا يحق له أن يصلي بهذا الوضوء أو يجب عليه الإعادة؟ يجب عليه إعادة الطهارة. لماذا يجب عليه إعادة الطهارة؟ لأن الطهارة بهذه الكيفية أو الوضوء بهذه الكيفية محصور بأي شيء؟ محصور بالضرورة. هذا بالنسبة للصلاة. تسمع أنا أكمل لك بالنسبة للصلاة بعدين. هذا بالنسبة إلى الصلاة الآتية. يقولون ارتفع العذر فلا يجوز له إلا بطهارة جديدة. قول آخر يقول لا، لا يجوز عليه، لا يجب عليه الإعادة إلا إذا حدث، إذا انتقض هذا الوضوء. هذا قول. لكن هناك قول، القول بالنسبة إلى وقت العبادة. وقت العبادة إذا نظرنا إلى وقت العبادة، وقت الظهر موسع، صلاة الظهر موسعة. هنا بحث أيضا للأصوليين. البحث للأصوليين هنا في هذه المسألة يقولون إذا كان الوقت وسيعا، صحيح هو صلى لكن صلاته ليست كاملة، ليست كاملة، فيجب إذا ارتفع العذر يجب عليه أن الإعادة، لأنه في مثل هذه المواضع يجب عليه الانتظار قبل أن يصلي، يجب عليه الانتظار حتى يمكنه رفع العذر، فهم؟ حتى يمكنه رفع العذر. إذا ما تمكن من رفع العذر حينئذ يجوز له أن يأتي بالصلاة بهذه الكيفية. هذا يجري في بحث الإجزاء، إن شاء الله يأتي في محل. نعم. والأول أحوط. الآن بينا شنو المقصود من الأول، تجب عليه الإعادة. شوف هنا ماذا قال، تجب عليه الإعادة، إعادة الطهارة. وقيل لا تجب إلا لحدث، والأول أحوط. مسائل ثمان، المسائل ثمان هنا. الأولى، نأخذ المسألة الأولى، الترتيب واجب في الوضوء. المقصود من الترتيب ما هو؟ يعني أنت لما تأتي تتوضأ والمرة تمسح على رجليك ورأسك ثم بعد ذلك تغسل وجهك وتغسل يديك، أو أنك تبدأ بأي شيء؟ تبتدئ أول مرة غسل الكفين، ثم بعد ذلك طبعا مع النية، ثم تأتي وتغسل وجهك، ثم بعد غسل الوجه تغسل يدك اليمنى، ثم بعد ذلك تغسل يدك اليسرى، ثم تمسح على رأسك، ثم تمسح على قدميك. هذا هو الترتيب، هذا هو المقصود من الترتيب، هذا المقصود من الترتيب. أنت كيف تتوضأ؟ تتوضأ بهذه الكيفية، بهذه الطريقة. كل المسلمين هكذا يتوضؤون، أول مرة يغسلوا وجوههم، ثم أيديهم، اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم مسح القدمين أو غسل القدمين على رأي باقي المذاهب. هذا هو المقصود. نعم. الترتيب واجب في الوضوء. كيف؟ يقول شو ماذا مكتوب؟ يبدأ يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى، يعني أنت تغسل وجهك أولا قبل أن تغسل يدك اليمنى، ثم تغسل شو؟ واليسرى، ثم تغسل اليسرى بعدها بعد اليمنى، بعد اليمنى. ومسح الرأس ثالثا، يجب غسل شو؟ مسح ومسح الرأس ثالثا، ورجلين أخيرا، آخر شيء عملية شو؟ مسح القدمين. فلو خالف، شو خالف؟ بأي شيء خالف؟ خالف باب الترتيب، خالف باب الترتيب، أعاد الوضوء عمدا كان أو ناس. يعني إذا غسلت يدك اليسرى قبل أن تغسل وجهك، قبل أن تغسل وجهك، هذا إخلال بالترتيب، فيجب عليك شو؟ يجب عليك إعادة الوضوء، سواء كان من ناحية العمد أو كان من ناحية النسيان، عمدا أو نسيان. إن كان، لكن بشرط إن كان جف الوضوء، يعني بشرط أن يجف ما على الأعضاء من من من الماء. هذا فيما إذا جف، إذا خالفت هذا الترتيب وجف ما على العضو من ماء الوضوء يجب عليك الإعادة. أما إذا لم يجف، مثلا كيف؟ إذا لم يجف شرط لإعادة الوضوء، شرط إعادة الوضوء إذا خالف الترتيب، شرط إعادة الوضوء أن يجف ما على العضو من ماء. مثلا الآن، مثلا شخص جاء إلى الوضوء قبل أن يغسل وجهه غسل يده اليمنى. اسمع حتى أوضح لك. قبل أن يغسل وجهه غسل يده اليمنى. تارة ننظر إذا جف هذا الوضوء الماء الذي غسل به يده اليمنى، جف لم يبقى على العضو شيء، يجب عليه إعادة الوضوء. أما إذا لم يجف، بقي رطوبة باقية على يده اليمنى، ماذا يفعل هنا؟ إذا لم يجف يغسل وجهه، وبعد غسل الوجه ماذا يأتي؟ يأتي بغسل يده اليسرى حتى يحصل الترتيب. لماذا؟ لأن اليد اليمنى غسلها أولا، فلا بد أن يغسل وجهه ثم يغسل يده اليسرى، هنا حصل الترتيب في مثل هذه الحالة. فإذا وجوب الإعادة، إعادة الوضوء فيما إذا خالف الترتيب مشروط بأي شيء؟ مشروط بالجفا. إذا جف العضو، جف الماء الموجود على العضو، يجب عليه الإعادة، إعادة، وإلا فلا يجب. الآن يبين لنا، فلو خالف الترتيب، أعاد الوضوء عمدا كان أو ناسيا، إن كان، شوف هذا الشرط، إن كان قد جف الوضوء، أي وضوء؟ يعني وضوء العضو الذي البلل الماء الموجود على العضو. وإن كان البلل باقيا، شوف الآن، أما إذا كان العضو لم يجف، الماء باق على العضو، أعاد ماذا أعاده؟ مو يعيد الوضوء، يعني على أحسن الآن مثل هذا الفرق، يغسل وجهه ثم ينتقل إلى يده اليسرى. لماذا؟ لأنه غسل اليد اليمنى حتى يحصل الترتيب، أعاد على ما يحصل معه الترتيب، أعاد الوضوء، مو أعاد كامل الوضوء، أعاد غسل الوجه ثم غسل اليد اليسرى. هذا مقصود من العبارة، أنت وضحت لديكم؟ نعم. أعاد على ما يحصل معه الترتيب. نعم. الثانية، المسألة الثانية، الموالاة واجبة. الموالاة ما هي الموالاة المقصود من الموالاة؟ الموالاة هناك بحث لا بد من الترتيب. طيب يشترط الترتيب في أعضاء، في غسل أعضاء الوضوء. الآن جاء المكلف وغسل وجهه للوضوء، غسل وجهه، ما هي الفترة الزمنية التي يجوز له أن يستغرقها لغسل العضو الثاني؟ غسلت وجهك، بعد كم حتى تغسل يدك؟ هل يجب مباشرة أو يحق لك التراخي والانتظار إلى فترة قبل أن يجف الماء على العضو؟ غسلت وجهك، هل يجب عليك فورا بدون تراخي فورا تغسل يدك اليمنى، أو أنه يجوز لك الانتظار إلى ما قبل أن يجف الوجه؟ هنا البحث حول هذين يعني المحورين. من فسر الموالاة بعدم التراخي، عدم التراخي يعني ماذا؟ يعني يجب عليه أن يغسل العضو الثاني مباشرة بعد غسل الأول دون فاصل بينهما، من دون فاصل. غسلت وجهك تغسل يدك اليمنى، بعد أن تغسل يدك اليمنى غسلت يدك اليسرى. فالذين يقولون بعدم الفصل، عدم التراخي، هذا مقصودهم من الموالاة. وقسم منهم فسر الموالاة، فسر الموالاة بأن ماذا؟ بأنه يجوز للإنسان أن يتراخى عن غسل العضو الآخر، يعني يمكن له التأخير. أنت ما سألت، قلت غسلت يدي، غسلت وجهي ويدي، ثم جئت من مكان المغسلة إلى داخل الحسينية، مسحت رأسي وقدمي، أشكل عليك البعض ماذا قال؟ قال لك هذا لا يجوز. لماذا؟ للإخلال بالموالاة، للإخلال بالموالاة. طبعا لابد أن تعرف هذا، للإخلال بالموالاة، لأنه فسر الموالاة على القول بعدم الفصل، على القول بعدم التراخي بين فعل وفعل آخر. هذا المقصود من الموالاة، هذا المقصود من الموالاة. نعم، لأنه الموالاة من التولي، التوالي. التوالي شنو يعني التوالي؟ يعني واحد بعد الآخر، واحد بعد الآخر، هذا توالي. فلان يليه فلان، فلان يليه فلان، واحد وراء الآخر. وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه. شوف هنا ماذا فسره، ماذا فسره؟ فسره بعدم، فسره بجواز التراخي. شوف انتبه هنا، فسر بماذا؟ فسر الموالاة، فسر الموالاة بجواز التراخي. ليش؟ لأنه ماذا قال؟ يجوز لك غسل العضو الثاني قبل أن يجف ما تقدمه من الأعضاء. يعني إذا غسلت وجهك يجوز لك الانتظار إلى ما قبل جفاف العضو، يعني الوجه، إلى ما قبل جفاف الوجه. نعم، قبل أن يجف. وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه. فبناء على هذا ما فعله سيد عبد الأحد، ما فعله يكون صحيحا، يكون صحيحا. ليش؟ لأنه تفسير الموالاة بهذا. نعم، وقيل، قيل الآن هذا قول آخر، هذا الذي أشكل عليه أخذ بهذا القول. وقيل هي المتابعة. الموالاة ما هي؟ المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، يعني لابد من أن لا يكون هناك فاصل بين غسل العضو السابق والعضو اللاحق، يعني ما في هناك تراخي مباشرة. تغسل وجهك لابد أن تغسل يدك اليمنى، تغسل بعد اليمنى تغسل يدك اليسرى، وتمسح بعد غسل اليد اليسرى تمسح على رأسك، وبعد المسح على رأس تمسح القدمين بدون فاصل بينهما، إلا في حالة. الآن هنا استثناء، إلا في حالة. وقيل بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، فيما إذا كان الإنسان مختارا غير مضطر، في مقابل الاضطرار غير مضطر، نعم مع الاختيار، ومراعاة الجفافين مع الاضطرار. يعني في حالة الاضطرار هنا ماذا عليه أن يراعي؟ مسألة الجفاف، ينظر هل جف العضو أو لا في حالة الاضطرار. مثل ماذا في حالة الاضطرار؟ مثل ماذا؟ بعض الأحيان يكون هواء شديد، ريح قوية، هواء حار تغسل وجهك، هذا يجف. أو بلى هذا، في غسلت وجهك وغسلت يدك اليمنى وانقطع الماء، يصير ولا لا؟ ممكن أم لا؟ انقطع الماء ماذا تفعل؟ أصبر فإن الله مع الصابرين. إلى متى تصبر؟ إلى ساعتين؟ بيصير. إذا بعد ربع ساعة يجف الماء على وجهك على يدك، معناه يجب عليك الوضوء مرة ثانية، فلا بد من مراعاة هذا. تنتظر حتى يبقى، يعني تبقى الرطوبة قبل أن يجف العضو، يجب عليك أن تكمل. أما إذا جف العضو لا، خلاص يجب عليك الإعادة. هذا المقصود. نعم. ومراعاة الجفاف مع الإضطرار. الثالثة، الفرض في الغسلات مرة واحدة. الآن شو ما هو الواجب؟ غسل الوجه كم مرة تغسل؟ غسل اليدين كم مرة؟ الواجب مرة واحدة. الاثنان مستحب، الثالثة بدعة. نعم، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلال في النار. اللهم إلا إذا أراد أن يكمل بها الغسلة، يعني إذا غسل أول مرة هذا هو الواجب، لكنه لم يغسل كامل يده، لم يستوعب الماء كامل اليد، فغسل مرة ثانية أيضا لم يستوعب الماء، لم يبق يعني بقي من اليد شيء لم يغسله، فإذا غسل مرة ثالثة لا بعنوان أنها ثالثة، وإنما بعنوان أنها متممة للغسلتين لا إشكال فيها، بعنوان أنها متممة للغسلتين. أما إذا كان بعنوان أنها ثالثة لا، كانت بدعة. البدعة هي كل أمر خارج، إدخال ما ليس من الدين في الدين. ما في الذي يضر والذي ما يضر، الله سبحانه وتعالى العقل لا يخضع، الدين لا يخضع، ليس مسرحا للعقل. دين الله لا يصاب بالعقول حتى نقول بالاستحسانات. أنت مو شافعي، الشافعي يقول بالاستحسان. هاي مسألة الاستحسان وسد الذرائع والمصالح المرسلة وما شابه ذلك، كلها من الظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. كل بدعة مأبر. البدعة هي شنو؟ لما يقولون ابتدع الشيء يعني خلقه، يعني لم يكن شيئا ثم جعله شيئا، هذا البدعة ابتدع. اسمعني، البدعة ورد في الحديث البدعة ضلالة، وكل ضلالة هذا يرويه، هم يروونه، هم يقولون هذه بدعة، البدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هم يقولون، هم الوهابيون أول من يقول بهذا، هم من أول من يقول بهذا، البدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هم يقولون بهذا الحديث، يأخذون بهذا الحديث، ولذلك يشكلون عليك في مسألة زيارة القبور، يقولون بدعة، لكن أي بدعة؟ لكون المسألة ترجع إليهم، وتشخيص البدعة يرجع إليهم، فيقولون مرة هنا بدعة، هذه البدعة ضلالة، يعني بدعة سيئة، ليس أنها لم تكن في الدين، بل هي خارج عن الدين، منهي عن العمل بها. وهناك بدعة حسن، البدعة بدعة لا توصف بالسيئة ولا توصف بالحسن، ما إذا قلت البدعة ضلال معناه هي سيئة على الإطلاق، لا أنها بدعة حسنة وبدعة سيئة. يعني أنت بكيفك، متى ما أردتها سيئة تجعلها سيئة فتجعلها في النار، ومتى ما أردتها حسنة فتجعلها في الجنة. هم هكذا، هم يوزعون البدعة ويقسمون البدعة، لكن يقولون بدعة حسنة مثل ماذا؟ مثل بدعة صلاة التراويح. صلاة التراويح حيث قال عمر نعم إنها بدعة ونعمة البدعة هي. ما في نعمة البدعة، أنت تعترف بأنها بدعة وبعد ذلك تصفها نعمة البدعة هي بدعة. البدعة بدعة، هذا يسمى مولانا هذه أصل، هذه أصلا هذا ليش اسمه هذا؟ أولا اسمعني، هذا أولا هذه مسألة الله سبحانه وتعالى شهد لعلي بالولاية. إذا أردت ندخل بهذا الآن ليس بحثنا هذا، الله سبحانه وتعالى شهد بالولاية ورسول الله شهد بالولاية. والشيء الآخر أن هذه المسألة ليست عبادية، احنا قلنا ادخال ما كان في ما لم يكن في الدين ادخاله في الدين، هذه ليست بدعة. ولذلك لا يوجب الفقهاء عليك، لا يوجب الفقهاء انك تتشهد بهذه الشهادة، مستحب، امر مستحب. معنى بل ان اعتقدت بمشروعيتها، انتبه، ان اعتقدت بمشروعيتها وشرعيتها فعملك باطل، العمل باطل إن اعتقدت بالمشروعية. هذا ما يذهب إليه الفقهاء، بمعنى إذا قلت أنها من التشريع فهذا تشريع محرم، لأنه حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، هذا تشريع محرم. أما أنك إذا اعتقدت بعدم المشروعية لا إشكال بها. هم يعتقدون بمشروعية صلاة التراويح، هم يعتقدون بمشروعية صلاة التراويح مع أنهم يقرون بأن الصلاة صلاة النافلة لم تشرع جماعة، أصل التشريع هذا لم تشرع جماعة، فكيف بصلاة التراويح وهي نافلة؟ هي نافلة شهر رمضان، نافلة كيف شرعوا وجوبها أو شرعوا استحبابها وقالوا بالجماعة؟ استنادا الى فعل عمر. على كل احوال بس خلينا نكملها. الفرض الثالث، المساله الثالثه، الفرض في الغسلات مره واحده. يعني يجب عليك أن تغسل مرة واحدة، تغسل وجهك مرة واحدة، أو تغسل يدك اليمنى مرة واحدة، أو يدك اليسرى مرة واحدة. والثانية، أما الغسلة الثانية، الغسلة الثانية فهي سنة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، وليس في المسح تكرار. يعني أنت تغسل وجهك مرتين، تغسل يديك مرتين، أما تمسح على رأسك مرتين أو تمسح على قدميك مرتين، لا، مرة واحدة، مرة واحدة. طبعا مشكلة يصير تمسح مرتين، مشكلة، لأنه الواجب فيه المسح مرة واحدة. نعم، الغسل الأولى واجب لجميع أعضاء العضو، جميع أجزاء العضو. لا لا لا، الآن يأتي من ظهر اليد ثم من باطنها، على باطنها. إيه، ولا بد أن يغسلها، لا بد، لأنه إذا اكتفيت بالغسلة الواحدة لا بد لك. هذا أنا ضربت المثال، ذكرت هذا المثال لمن لم يتم الغسل، لمن لم يتم الغسل. احسنت، الغسل الواجب، هذا يبقى على وجوبه، هذا يبقى على وجوبه لانه يجب عليه. ولذلك قلت هذا من باب التتميم، تتميم الغسل الثانية او تتميم الغسل الاولى. اعطيك قاعدة تعمل عليها، القاعدة العضو الذي يجب فيه الغسل لا إشكال في وجود رطوبة عليه، أما العضو الذي يجب عليه المسح فلا بد من تجفيفه. فهمت الآن؟ هذه القاعدة. ما كان فيه الغسل هذا لا إشكال في وجود الماء عليه، أما ما كان عليه ما كان واجب المسح يجب تجفيفه.